بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب وطالباتي المستوى الثاني من الانتساب المطور في كلية الشريعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يسددنا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نلتقي إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من حلقات مقرر تاريخ الفقه الإسلامي للمستوى الثاني من طلابي المستوى الثاني من كلية الشريعة لطلابي وطالبات الانتساب المطور. كنا في الحلقة الماضية التي هي الحلقة الرابعة وهذه هي الحلقة الخامسة نتحدث عن مصادر الفقه الإسلامي، وكان أول مصدر تحدثنا عنه هو كتاب الله والقرآن الكريم، وكتاب الله غني عن البيان والتعريف، فكل مسلم ولا شك يدرك أهمية بل وجلالة قدر هذا الكتاب العزيز ومكانته لدى كل مسلم. فهذا الكتاب ولا شك مصدر أصيل، وهو أصل وأساس المصادر كلها، وهو كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق أو يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنهى أو لم تنتهي الجن إذا سمعته أو إذا سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا الكتاب له من روعة التنزيل وجلال الأحكام والمواعظ ما تتصدع منه الجبال الرواسي، ولكن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده فجعل القرآن ربيع قلوبهم وجلاء أبصارهم وبصائرهم ونور حياتهم، كما قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا ودالنا إلى جناته جنات النعيم، اللهم آمين. إذن هذا هو المصدر الأول الذي هو كتاب الله. أما المصدر الثاني من مصادر التشريع أو مصادر الفقه الإسلامي فهو السنة النبوية. والسنة النبوية هي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الفقه الإسلامي، بل قد تعتبر المصدر الأول في كثير من الأحكام. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما هو مقرر أوتي القرآن والسنة معا، كما في قوله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقوله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله وغيره أن المقصود بالحكمة السنة، لأن ما يتلى في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إما القرآن وإما السنة، لأن ما يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إما القرآن وإما السنة. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي يخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم، بل ويحسنه الإمام الترمذي. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمر بطاعته، يقول صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويحذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة نبيه فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا لم يجعل الله سبحانه وتعالى لنا الخيرة أمام حكمه، فقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من أصول الإيمان، فقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين طاعته، أي طاعة رسوله، لأنها من طاعة الله. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن ما ذكرناه وأشرنا إليه من نصوص تقطع دابر الشك في وجوب الأخذ بالسنة في الأدلة الشرعية واعتبارها في المقام الثاني بعد القرآن لمكانتها في نفس المؤمن وتثبت المسلمين في نقلها بصورة لم يعهد لها نظير، فالمسلمون قد تثبتوا في نقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتوا الصحيح وما في حكمه وبينوا ما سوى ذلك في مدونات معروفة معلومة، وقد بذلوا في ذلك جهود عظيمة جبارة سلفا وخلفا، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا خدمة لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى وصلت إلينا هذه الشريعة، هذا الدين، هذه الشريعة المحمدية بيضاء نقية. ثم إن السنة جاءت مفسرة ومبينة وشارحة لكثير مما جاء في القرآن الكريم من أحكام مجملة لا يمكن معرفتها إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها ظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم وما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق كما علمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء وأحكام المعاملات ونحو ذلك، كيف يتعاملون فيما بينهم من بيع وشراء ونحو ذلك، حتى أن أبا ذر رضي الله عنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله أكبر، كيف يكون لنا أن ننكر شيئا من سنته الثابتة وهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤوف رحيم بأمته، قد بين لهم ما أشكل عليهم وفسر الأحكام وبين ما هو مجمل منها في القرآن الكريم، فهو لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر الأمة عنه، فلا يحق ولا يجوز ولا يسوغ لأحد أن ينتقص من هذا النبي أو يستهزئ بشيء من سنته أو يشكك فيما جاء به، والله المستعان. أيضا نجد أن سلمان رضي الله عنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. إذن هذه الأحاديث وأمثالها لا شك أنها يعني تبين أن هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين لأمته دقائق حتى دقائق الأمور فضلا عن عظامها وكبارها. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه لن تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ويقول سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد قسم الإمام الشافعي رحمه الله الأحكام إلى قسمين: الأول ما أبانه الله سبحانه وتعالى لخلقه نصا كذكره لمجمل فرائضه من الزكاة والصيام، ومن الزكاة والصلاة والصيام والحج وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الزنا والخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير، وبيان فرائض الدين، فرائض الوضوء إلى غير ذلك. النوع الثاني ما جاء حكمه في القرآن مجملا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية أو الفعلية أو التقريرية، كتفصيل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وسائر أحكامها وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها والأموال التي تزكى وبيان أحكام الصوم ومناسك الحج والذبائح والصيد وما يؤكل وما لا يؤكل وتفاصيل الأنكحة والبنوع وتفاصيل الأنكحة والبيوع والجنايات مما وقع مجملا في القرآن الكريم، وهو الذي يدخل في الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. الثالث ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما ليس فيه نص حكم بالقرآن، حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والإنتهاء إلى حكمه في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله جل وعلا. وقد تعرض ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان وجوب اتباع السنة ولو كانت زائدة على ما في القرآن إلى مثل هذا التقسيم الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قلنا أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر وقسم الأحكام إلى أقسام، الأول ما أبانه الله لخلقه نصا لمجمل فرائضه من الزكاة والصلاة والحج إلى غير ذلك، والثاني ما جاء حكمه في القرآن مجملا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية أو الفعلية أو التقريرية لتفصيل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وسائر أحكامها بين مقادير الزكاة إلى آخره. الأمر الثالث ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم بالقرآن، حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أيضا قريب من هذا فقال السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، والثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، والثالث أن تكون موجبة لحكم يسكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج عن هذه الأقسام. إذن ابن القيم رحمه الله ذكر ثلاث أقسام، أولا أن تكون السنة موافقة له من كل وجه، الأمر الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، الثالث أن تكون موجبة لحكم يسكت القرآن عن إجابة أو محرمة لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها، ومن ثم فلا تعارض السنة القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما على كتاب الله، ولكنه ماذا؟ امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا التقسيم في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به وحاشاه عن ذلك. إذن تجب طاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه وفيما أحله وفيما حرمه. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فتجب طاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يعني ما أمر به، وأيضا أنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. والله سبحانه وتعالى كما أشرنا يقول ومن يطع الرسول وقد أطاع الله، فمن هنا تجب طاعته حتى فيما زاد على القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا قلنا أنه لا تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لم تكن لطاعته خاصية ومعنى، فكيف يمكن لأحد من أهل العلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، كيف يمكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها مثلا أو على خالتها، أو حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب. إذن هذه يعني أمثلة، إذن كل ما ورد في السنة تجب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها إذا ثبت لنا ذلك وفق ما يعني بينه أهل الاختصاص وأهل السنة في الحديث. إذن نخلص من هذا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثروة خصبة في بيان مجمل القرآن وتخصيص عامه وتقييد مطلقة، في بيان مجمل القرآن وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وتشريع أحكام لم يأتي لها نص في القرآن، وهي مادة غزيرة تغذي الفقه الإسلامي وتنمي أحكام شريعته. ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعن الله عز وجل قبل، لأن الله فرض طاعة رسوله، ولا يحل لمسلم علم ما في الكتاب أو السنة أن يقول بخلاف واحد منهما. هذا ما تيسر لنا الحديث عنه، والحديث عن هذا المصدر، أقصد المصدر الثاني من مصادر التشريع السنة، يطول ويطول. المصدر الثالث من مصادر التشريع هو الإجماع، هو الإجماع، ونقصد بالإجماع إذن الأول القرآن والثاني السنة، هذه كلها مصادر للفقه الإسلامي، أولها الكتاب القرآن الكريم والثاني السنة والثالث الإجماع. والإجماع هو الاتفاق، أي اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمر من الأمور، على أمر من الأمور الدينية، أي على أمر من أمور الدين، اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمر من أمور الدين. ومقتضى ذلك أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية، أما اتفاق غيرهم فهل يكون إجماعا أو لا؟ نقول لا يكون إجماعا، كما أنه لا بد من اتفاق من جميع المجتهدين بحيث لا يخالف أحد منهم. ثم أننا أيضا ننبه إلى أمر، إنه لا إجماع في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنه إن وافق رأيه رأي المجتهدين كان سنة، وإن خالف رأيهم رأيه لم يكن من الشرع في شيء، لأنه إن وافق رأيه رأي المجتهدين كان سنة. إذن قالوا إنه لا إجماع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إن وافق رأيه رأي المجتهدين كان سنة، وإن خالف رأيهم رأيه لم يكن من الشرع في شيء. والإجماع إما أن يكون بإبداء الرأي صراحة، يعني يكون صريح، يعني الإجماع إما يكون صريحا يعني بإبداء الرأي صراحة، ويسمى هذا الإجماع صريح، يسمى صريحة. أما النوع الثاني يكون سكوتيا، إذن الإجماع إما يكون بإبداء الرأي صراحة ويسمى صريحة، وإما يكون سكوتيا، والسكوتي يحصل فيما إذا أفتى أحد المجتهدين في مسألة وعرف بفتواه الباقون من قبل أهل، أو عرف الباقون من أهل الاجتهاد في عصره ولم ينكرها عليهم أحد، لم ينكر هذه الفتوى عليهم أو عليه أحد، لم ينكر عليه على هذا المجتهد أحد. إذن الإجماع إما يكون إجماعا صريحا، وإما أن يكون إجماعا سكوتيا. وقلنا الصريح يكون بإبداء الرأي صراحة، والسكوتي يحصل فيما إذا أفتى أحد المجتهدين في مسألة وعرف بفتوى الباقون من أهل الاجتهاد في عصره ولم ينكرها عليه أحد منهم. والجمهور من العلماء على ماذا؟ على إمكان تحقق الإجماع، الجمهور على إمكان تحقق الإجماع، بل على وجوده ووقوعه فعلا. فالأمة مجمعة على ماذا؟ على أمور، منها وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام، الصوم، الزكاة، الحج. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أعطاء الجدة السدس ميراثا، وأجمع على توريث الجد السدس عند عدم الأب مع وجود الابن، وعلى تحريم شحم الخنزير وقتال مانع الزكاة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما هو مبين في مظانه، كما في كتاب الإحكام للآمدي وروضة الناظر لابن قدامة وغيرهما من كتب الأصول والفروع. والإمام الشافعي رحمه الله أثار الكلام حول إمكان الإجماع معترضا على إمكانه بتفرق الفقهاء في البلدان وعدم التقائهم وتعذر معرفة المجتهدين وعدم الاتفاق على تعيين من ينعقد بهم الإجماع، ولم يرى الإجماع ممكنا إلا في أصول الفرائض. والحق أن الإجماع كان ممكنا والحق أن الإجماع كان ممكنا في زمن الصحابة، أما في عصر التابعين بعد تفرقهم في البلدان لم يكن الإجماع ميسورا بل متعذرا، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. ولهذا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله يقول على الأمر الذي يعني يدعى فيه الإجماع لا نعلم فيه خلافا. شوفوا الدقة في العبارة، يقول الإمام أحمد رحمه الله على الأمر الذي يدعى فيه أو يدعى فيه الإجماع لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، يقول يعني يعبر بتعبير أدق وأسلم، يقول لا نعلم فيه خلافا. أيضا الإجماع يذكر العلماء أنه لا بد له من سند، لا بد له من دليل يستند إليه المجمعون على الحكم، وهو إما كتاب كالإجماع على حرمة التزوج بالجدة، فإن سنده قول الله سبحانه وتعالى ماذا حرمت عليكم أمهاتكم، وإما سنة مثل الإجماع على توريث الجدة السدس، فإنه استند على ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. إذن الإجماع مصدر أساسي من مصادر الفقه الإسلامي، وله دور مهم في التشريع الإسلامي وفي تغير أحكامه بحسب الزمان والعادات والأحوال والأمكنة في القضايا التي لا نص عليها من الكتاب والسنة، أو التي كان فيها النص مبهما أو قابلا للتأويل. ولذلك فإن الإجماع وسيلة صالحة للسير بالفقه الإسلامي في ميدان التطور والتجديد في الحاضر والمستقبل، والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور، يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ورؤيا ولا لا تجتمع على خطأ، وفي لفظ لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ. ويقول ابن قدامة رحمه الله ويعرف الإجماع بالأخبار والمشافاة، فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم من؟ هم العلماء المجتهدون، وهم مشهورون معروفون، فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وفي ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الجميع وأن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا لكل خير، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يجزي كل قائم على هذه الجامعة المباركة خير الجزاء على تيسير سبل العلم الشرعي الصحيح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.